ثم يعتذر عن ذلك في المصالح والمفاسد. واصل لا يؤمن بالثوابت لا يستطيع أن يواجه الأمة بجهاد الطلب، يعبثون بجهاد الطلب وحين يذكرون الجهاد يذكرون على استحياء في فلسطين فقط، لا يذكرون الجهاد في طالبان هذا مزعج لهم، ولا يذكرون الجهاد في كشمير ولا الجهاد في فلسطين ولا الجهاد في الشيشان، يذكرون الجهاد في فلسطين فقط. طبعا أسباب كثيرة، حتى الآن في كفر يدافعوننا هذه القضية، الدول الأوروبية الآن بأسرها بقبضها وقبوضها تدافع عن قضية فلسطين، لكن من الذي دافع عن القضايا الأخرى؟ الإسلام واحد لا يتغير بتغير الزمان، هو هو الذي إذا كان قد وجد في فلسطين فلا أن يجد مع طالبا أولى وأحرى باتحاد الراية وقوتها ونفوذها ونحن ذلك، إذا كان قد جاد في هذا فلا يجد في الشيشان أيضا من باب أولى. الحديث على مصالح من هذا بد أن يكون خاضعا للأدلة الشرع، لا يكون خاضعا لأهواء الناس ولا لشهواتهم ولا للعبث بالمصطلحات حيث يقول نحارب الإرهاب، ولا يحددون مسمى الإرهاب يشاركون كفر الشعور ولا يحددون ذلك، ينزعون بقول الله جل وعلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، ومن هم الذين لا قاتلنا في الدين؟ خطاب موجه لطبقة من الكفر وأعوان الصهاينة، هؤلاء يقاتلوننا في الدين ولا تجادل على الكلب التي أحسن، الله يقول الذين ظلموا منهم هؤلاء من الظلمة بل هم الظلمة، فلماذا نتلاعب بمسلمات وثوابت الشريعة تحت هذه الأغطية الخبيثة؟ حكم اكتمال عورة الصغيرة ناحية الألبسة صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا القاعدة ذكر الشيخ الأستاذ رحمة الله في الفتاوى، قال أن الصغير يجنب ما يجنب عنه الكبير، وهذه قاعدة صحيحة، وهذا قاعدة متعلقة بأولياء أمر الصغير والصبي، وهذا له أصل في الشرع كقوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فقوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع هذا الأمر لأولياء أمر الصبي وهم المأمورون به أمر وتأديب، فإذا لم يفعلوا ذلك كانوا هم الآثمين. ومن هذا القبيل أن رجلا ألبس طفلة حلي ذهب أو ألبس ابنته شيئا محرما يكون الإثم على الولد لأنه مطالب بمنعه من ذلك، لكن هذه القاعدة لم يتفق عليها، قد نازع بعض الفقهاء في هذه المسألة، وهذا النزاع لم يكن في كل المسائل لأن بعض العلم يلزم بعض في بعض المسائل، مثاله بعض العلم يجوز الإسبال للصبي ويستدل بحديث مجيء الحسن والحسين يخطران، قال دليل أنه لا يمنع من هذا. الآخرون جابوا عن هذا قالوا لقضية عين ولا يدرى هل كان هذا مع إمكانية منعه من ذلك أو أنها ثياب يمكن تفصيله على غير هذا المقدار كقضية أبي بكر الصديق من إزاري يسترقل، وألزمهم أيضا قال يلزم من هذا أن تلبس الصبي حلي ذهب، الطرف الآخر ما يلزم هذا الالتزام، فقال يلزمك هذا إذا أجلت هذا تجيب هذا، ويلزم أن تلبس الصبي ثوبا من حرير والطرف الآخر لا يلزم هذا الالتزام، لما يلزم قلت في هذه الصورة العينية. فالآن ظهر العمد الله طرد هذا القاعدة في كل فيه، وأن الصغير يجنب ما يجنب عنه الكبير سواء كان في اللباس أو في غير ذلك، فلا يحل لشخص يلبس ابنه مثلا ملابس الكفار ولا يلبسه ثوبا من حرير ولا يلبسه حلي ذهب، وكل شيء محرم على الكبار فإنه يحرم على الصغار، والمخلف في هذا هو ولي أمر. وطبقة أخرى من المصنفين في الإجماع لا يذكرون خلاف داود الظاهر، يحكم الإجماع على خلاف قوله، وهذا في نظر، فإن معنى الإجماع أن يجمع علماء أو المسلمين في طوائف نعم لا يعتد بهم في الإجماع ولا في الخلاف ولا يلتفت لأقاويلهم كالخوارج والرافضة وأمثال هؤلاء، فأما داود

كان ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر. فأين الإجماع في هذه المسألة؟ نعم ابن تيمية رحمه تعالى هو الذي أشهر هذا القول وبسط القول فيه وذكر لهم من الأدلة ما لم يذكرها غيره وأوذي بسبب هذه المسألة فجزاء الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ومثل هذه المسائل كثيرة قد لا يعلم فيها خلاف لكن لازم أن يكون هذا إجماعا. ودائما الآخر يحاول القضى على قول السادة الآخرين تحت هذا المسمى وحين يفحص هذا الإجماع يوجد فيه خلاف كبير بين العلماء ولا فيه إجماع. كذلك مسألة الجمهور حررت لك أكثر من مرة وأنا غالب اللي يحكون مذاهب الجمهور بناء على دائرة مذاهب الأئمة الأربعة لا غير. حررت لك من هذا قول غير صحيح الأربعة أربعة فقط بقي علماء لهم ينظر فيهم أما اتباع الأربعة مقلدة والمقلد لا يعد من أهل العلم بالإجماع كما حكى ابن عبد البر نفسه. إذن هؤلاء أربعة ينظر المذاهب لأن مجتهدين من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين وأقران الأئمة الأربعة اللي كانوا في عصرهم كحماد بن أبي سليمان وكأبي ثور وكداود بن علي كما ذهب الحديث كإسحاق والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وامثال هؤلاء الأكابر. فعلى هذا من خالف الإجماعات الظنية قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا لكن لا يصدق القول عليه بأنه قد ابتدع لأن هذا الإجماع أصلا متنازع في أصله لم يتفق العلماء على أصله لم يتفق العلماء على الإجماع الأول ولم يتفق العلماء على الإجماع الثاني. بالله رب العالمين أولا نبقى الشيخ السلام تعالى باتفاق المسلمين أنا ما قال رحمه تعالى بزاحمة العلوم المفصولة العلوم الفاضلة حرمت أشار لهذا رحمه تعالى بنقض المنطق ونقره غير واحد الشيخ الإسلام رحمه تعالى ويعني بذلك يزاحم مثلا العلوم المفصولة كعلوم بعض الأحيان الآلة ليس بلازم أن تكون يعني مفصولة من كل وجه قد تكون مفصولة بالنسبة للفاضل وقد تكون مفصولة في نفسها وتكون مفصولة في نفسها إزاحة العلم الفاضلة كعلم التوحيد علم العقيدة ونحو ذلك إن العلم المفصولة إزاحة العلم الفاضلة تحرم بسبب أن هؤلاء يقدمون المهم على الأهم وهذا خلاف الصواب سواء كان في المنهج أو في التعليم فلا يحق لأحد يقدم العلوم المفصولة على العلوم الفاضلة ويزاحم العلوم المفصولة بالعلوم يزاحم العلوم الفاضلة بالعلوم المفصولة لأن هذا يؤدي إلى تغيير المناهج ورقة في دين الناس وعقائدهم وأفعالهم وسلوكهم ونحو ذلك. وقصلت هذا لا يخطط حتى لو أن علم النحو مثلا إنسان يزاحم بعلم العقيدة يزاحم بعلم الحديث يزاحم بعلم الفقه الذي يتعين الذي يتعين عن إنسان معرفته لا قيل أن هذا الفعل يحرم ليس لذات علم النحو وليس لذات اللغة ولكن لما ترتب على تطبيقه من الخطأ المنهجي. من استحب شيئا لم يثبت عليه دليل فقد شرع لعباد الله ما لم يأذن به الله وهذا إحداث في الدين. نعم نعم القياس لا يراه داود بن علي ولا يراه ابن حزم. القاعدة معروفة عند العلماء أن ترك الاستصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال لأن الأصل في العام أنه يشمل كل أفراد المسألة. فإذا جاءت مسألة وهي محتملة ولا استصل النبي صلى الله عليه وسلم فنقول ينزل منزلة العموم. إن المرأة رفعت النبي صبي قال يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ولم يقل إن للمرأة طوف عنه طوافا آخر ولا أمر أن تسعى سعيا آخر. فعلم من هذا أن حين تحمل في طوافها وتحمل في سعيها يصبح الطواف الواحد عن الإذنين بمنزلة المركوب ومنزلة الدابة وغير ذلك. فهنا في احتمال لكن ما بين أنه يحسن. إذن نلزم منزلة العموم، والأصل في العمومات أن هذا ينوب عن هذا، ويدخل في قاعدة هذا هنا تخلي بيع عن وقت الحادثة لا يجوز. الاستفصال له حالتان، حالة واجبة وحالة غير واجبة. حالة واجبة لو أن شخصا أن دخل مع الباب وقال أنا صليت، أنا مسافر وصليت خلف مقيم وسلمت من ركعتين، هل تصح صلاتي؟ هنا الاستفصال واجب، هل يحتمل دخل مع المقيم في التشهد الأخير؟ فحين تكون صلاة صحيح هذا هو المشروع له، ويحتمل أنه دخل معه أدرك ركعة بأكثر فلقد يجب أن تضيفها ركعة تصلي بصلاة الإمام. دخل آخر فتوفي زوجتي وليس لي منها أبناء، ما لي من الميراث، هنا الاستفصال واجب، من يحتمل أن يكون لها أبناء من غيره، هنا قال وليس لي منها أبناء، وإذا لم يكن لها منها أبناء قد يكون له لها من غيره، فنحن يجب علينا أن نسأل، لأنه حين يعني يسأل مباشرة وليس لي منها أبناء معنى ذلك سوف نعطيه حينئذ النصف، وحين يكون له من أبناء سوف نعطيه الربع، فحين لا قال أوهمنا هو أنه ليس لي من أبناء ويحسب أنه ما قصد باعتبار أنه ما تزوجت غيره، لكن نحن لا نعلم ذلك، لا نعلم ذلك. إذا نسأل نقول له وجوبا هل لها أبناء من غيرك؟ ربما يقول نعم هي متزوجة بغيرك لكن توفي عنها ذاك وطلقها، ما له علاقة، نقول لا له علاقة أولادها الأوائل له علاقة الأواخر، إنسان تتغير الفتنة بين الأولى وبين الثانية. في مسائل الصور لازم من ذلك الاستفصال لأنه غير واجب، شخص قال ركعتك على مع أنا مسافر ركعت مع المقيم يتم الصلاة، قلنا ما حين الصلاة ما في ما يوجد النذر، الرجل الذي نذر أن ينحر ابن ببوابة قال هو الاستفصال، قال هل كان في وسن من الجيبة؟ قال لا، قال هل كان في علم العلم؟ قال قال فأوفي من ذلك، لأنه لا وفاء لأن الاجتماع الصلاة لا ولا فيما لا يملك ابنه هذا. إذا المسائل نوعان، مسألة تحتاج إلى استفصال ومسألة تحتاج إلى التي لا يستفص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أو تحتاج إلى استفصال تنزل منزلة العموم في المقال وتقع الأصولية وهي من الأهمية في مكان. الأخ يسأل عن سؤالين، الأول ما هو الأصل في المسلم؟ هو الأصل أنه فاسق أم الأصل أنه عدل؟ أولا ينبغي أن نفرق بين الأصل في الإنسان كما قال الله جل وعلا أنه كان ظلوما جهولا، وبين الأصل في المسلم وأنه العدالة، ألم يتبين خلاف ذلك؟ ولا قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، الفسق أمر طارئ على العدالة فتبين. والأصل في من شاهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله العدالة، وكل شخص مستور الحال فالأصل فيه السلامة من كل المفسقات والكبائر. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة نبيه فلا تغفر الله في ذمته، رواه الإمام البخاري في صحيحه. والناس في هذا على أقسام، طائفة يقولون أن الأصل في الناس الكفر، حتى الأصل في الذي ينتفي الإسلام الكفر حتى يثبت عنه براءة من الطواغيت، وهذا غلو وابتداع في الدين، وليس بلازم تعلم ذلك منهم، وإنما يكونون مؤمنين بالطاغوت إذا ظهر منهم شيء من ذلك، وإذا لم يظهر شيء من ذلك فهؤلاء يعدون مستورين، والأصل فيهم الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجري أمور الناس على ظواهرهم، وطائفة يرون الأصل في المسلم الفسق حتى تثبت عدالته، وهذا أيضا غلو،

مشروعية الشافعية وطبقة من أهل العلم برضه فقال حنابل يقولون بهذا. والصحيح أيضا منع كل هذه المسائل، الصور كلها تمنع فلا يضع جريدة. حتى بعض البلاد الآن مجاورة يضع زهورا زهورا لا يضع أيضا هذا، وبعض يضع حتى زهور صناعية صناعية ما في مجال تقول لعله يخفف عنها لم يلبسها، هنا مجال منتفي ومع ذلك يضع هذا الأشياء كله لا أصل. أما كقاعدة الله يحفظك كقاعدة ما القاعدة نضع في موازين الأدلة الأخرى، يعني مو معنى إذا تفرد يكون غلطا، ليس معنى التفرد يكون غلطا، فلا نجعل هذه القاعدة بمعنى يكون تفرد غلط خلاص، يعني بمعنى الغلط ليس التفرد، لا هذا ضعيف لأنه قد يتفرد يكون هو الصواب معه، يكون هو الصواب معه، لكن ينظر في نوعية التفرد، هل هو موافق للسنة أم مخالف، هل موافق لأعمال الصحابة، وهل يترتب عليه ضرر أم لا يترتب عليه ضرر، وهل أكثر في أحد من الأئمة أم الإجماع على خلافه، فضل الحالات تجد نصوص واضحة في المسألة ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين دفن الميت قال استغفر لأخيك فإنه الآن يسأل، هذا واضح. لكن جاء مثلا عمرو بن العاص قال اقعدوا عند قبر بقدر ما ينحر الجزور، وهذا الصحيح الإمام مسلم، فهذا فيه نظر العمل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا فقط جزئية معينة، استغفر فإن الآن يسأل والاستغفار يسيرا. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل مواطن الدفن معنى كان يتبع الميت ويترغي باشر دفنه ويجلس يعلم الصحابة، كما في حديث علي في الصحيحين لما وعظ حديث الأربعة بربرة عند الأربعة حين وعظ، وهذا حديث ثاني في الوعظ عند المقبرة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجلس في المقدار الذي يقوله عمرو بن العاص بقدر ما ينحر الجزور، فعلم أن هذا اجتهاد ويبقى الحكم الآخر أنه لا يفعل هذا.